بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الإيثار، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. قال، أي الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي اللي هو صاحب منازل السائرين، قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك، فيما يعني النسخة عندي يخرم عليك دينا، هكذا عندكم، وفي بعض النسخ يحرم عليك دينا، عندكم يحرم يخرم، عندي يعني مضبوطة الاثنين، يخرم ويحرم عليك دينا، ولا يقطع عليك طريقا، ولا يفسد عليك وقتا، ولا يفسد عليك وقتك وقتا. قال: يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرى. فيقول الإيثار أن تؤثر الخلق على نفسك، يعني أن يعني تؤثر مصالحهم على، تقدم مصالحهم على مصلحة نفسك، فتطعمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين، فيعني القصد هنا أنه يؤثر الناس على نفسه، لكن مثلا ليس من الإيثار أنه إذا كان مصلحة شخص في يعني في أن يقتله أو يتلف عضوا من أعضائه، أو يعني لا يؤثرهم بما يؤدي إلى وقوعه في محرم وفيما حرم عليه دينا. قال: ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا، يعني كذلك من الإيثار الممنوع، يعني أن يتصدق بكل ماله إذا كان هذا يؤدي به إلى أن يقعد يعني كلا مضطرا مستشرفا للناس ويحتاج إلى السؤال، فيؤثرهم بما فضل عن كفايته وحاجته. وهنا يعني قد يأتي الإشكال في مسألة تصدق أبي بكر رضي الله عنه بماله كله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مدحه في ذلك، قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فهنا يعني قال أهل العلم يعني أن أبا بكر رضي الله عنه يعني كان رجلا يعني تاجرا، وكان يعني ذا جاه عند أهل السوق أو كذا، يعني إذا ذهب إلى السوق يأخذ بضائع يعني بأجل ثم يبيعها ويربح فيها ويسد. فهو يعني تصدق بماله كله الذي كان عنده في ذلك الوقت، لكن هو يعلم من نفسه أن هذا لن يؤدي به إلى سؤال الناس. يعني لما تصدق أبو بكر جزاكم الله خيرا بماله كله رضي الله عنه، لم يحوجه ذلك إلى يعني أن يصبح يتسول يعني أو يسأل الناس أو كذا، يعني وتصدق بماله كله. لكن بعد أن تصدق بماله كله يعني ذهب إلى السوق وأخذ بضائع وباعها وربح وكذا، يعني ولم يحتج يعني إلى، فإذا تصدق بماله كله وعنده يعني مصدر سيأتيه منه يعني ما يكفي حاجته، فهذا لا حرج فيه. يعني أما إذا تصدق بماله كله لم يبق له يعني ما يحتاجه إلى طعامه وشرابه بحيث احتاج إلى سؤال الناس، فهذا لا يجوز. مقام الآية: ولا تلقوا بأنفسكم. نعم، أحسنتم كما تفضلتم شيخنا، صحيح. قال: وكذلك إيثارهم بكل ما بكل ما هنا يعني أيضا يحرم أو يخرم مضبوطة في بعض النسخ هكذا وهكذا. فإما أن نقول يعني بكل ما يحرم على المؤسر دينا، بكل ما يحرم على المؤسر دينا، أو بكل ما يخرم على المؤسر دينه. يخرم على المؤسر دينه يعني يفسد عليه دينه، يعني أن يؤسرهم بما يؤدي يعني إيثارا يؤدي إلى إفساد دين المؤسر، يعني خرم الشيء بمعنى أتلفه، يعني الكتاب المخروم مثلا اللي هو الذي ذهب منه يعني جزء مفقود منه، مثلا بعض الصفحات مخلوعة منه ومفقودة منه بحيث أصبح به خلل أو كذا. فإذا أخذناها يخرم يعني فيكون المقصود أنه لا يؤثرهم بما يؤدي إلى أن يصبح دينه مخروما يعني به خلل. وإذا أخذنا النسخة اللي فيها يحرم يعني لا يؤثرهم بما هو محرم عليه في الدين يعني. قال فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. قال وأما قوله ولا يقطع عليك طريقا، ولا يقطع عليك طريقا، يؤثر الخلق على نفسه فيما لا يقطع عليه طريقا. قال أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله، فتكون قد آثرته على الله وآثرت بنصيبك من الله من لا يستحق الإيثار. فهنا يعني يقول يعني أنه لا يؤثر الناس على يعني على نصيبه من الله تعالى، يعني لا يكون إيثاره للناس يقطع عليه طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب يعني فيه إفراط وتفريط، يعني أحيانا بعض الناس يعني مثلا يكون عندهم مثلا جفاء يعني في مثلا إكرام الضيف وفي مثلا معاملة الناس أو كده، يعني بدعوة مثلا حرصه على وقته وحرصه على. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أحرص الناس على وقته وعلى يعني حظه ونصيبه من الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت يعني كان يعني يلقى الناس وكان يبش في وجوههم ويجالس الضيف وكذا. فالقدر يعني الذي لا يعوقه يعني عن طاعة ربه والاجتهاده في الطاعة والخير وكذا، فهذا يعني لا يضر المؤمن، بل يعني هو باب من أبواب الأجر. يعني قد يكون مثلا له وقت هو مثلا يقضيه في تلاوة القرآن أو في مثلا ذكر لله تعالى، لكن حصل مثلا جاءه ضيف في هذا الوقت، فلو احتسب الأجر عند الله مثلا بإكرام الضيف ومؤانسته، أو قصده شخص في حاجة مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فقد يكون مثلا وقته هو يعني يقضيه في اعتكاف أو في ذكر أو دعاء، أو فوافق يعني حاجة لشخص يعني فاحتسب في قضائها له أو كذا. لكن المقصود هنا يعني أنه يعني كما ذكرنا يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني حين يحصل العكس اللي هو إن إنسانا يعني يجعل كل وقته لمجاملة الناس وكل يوم مثلا زيارات ومجالس وكذا وتضيع يعني فبما يضيع عليه وقته، بحيث لا يجد وقتا يعني لتلاوة القرآن ولا لطلب العلم النافع ولا لذكر الله تعالى. وقته كله مثلا يضيع في زيارات مثلا الناس واستقبال زائرين وكذا، وتضيع أوقات في حديث مثلا لا نفع فيه أو كذا. فهو يعني يجامل الناس على حساب يعني نفسه، أنه يعني لا يجعل لنفسه وقتا يعني يذكر فيه الله تعالى ويطلب العلم النافع ويعني يقضيه في العمل الصالح. فخير الأمور الوسط، يعني له ينغلق يعني عن الناس بحيث لا يجعل لهم يعني حظا ولا نصيبا بالمرة، وفي نفس الوقت أيضا لا يفرط يعني في مجاملة الناس على حساب نفسه. فهذا يقول هذا الذي يقطع عليه طريقه إلى الله تعالى، أنه يؤثر جليسه على ذكره لله تعالى وعلى توجهه وجمعيته على الله. الجمعية على الله يعني أحيانا الإنسان يحتاج أن يخلو بنفسه يعني في الذكر والدعاء والتلاوة، يعني حتى يكون قلبه مجموعا على يعني ذكر الله تعالى واستحضار يعني عظمته والدعاء مثلا في خلوة وكذا، بينما إذا كان في وسط الناس يعني لا يتمكن من هذا. فإذا كان وقته دايما يعني حوله الناس فهذا يعني يعتبر إيه، أثرهم على حظه من الله تعالى ونصيبه من الله تعالى. نعم شاء الله. كل ماله أيوة فليس يكون ولا تبسطها كل البسط أيوة. لا ما احنا احنا كما أخرج ما في يده أيوة، ثم يضطر إلى أن يذهب إلى السوق حتى يستغرض ما يبيع ليس له حرام. لا يعني أخونا الكريم يعني رجع بنا إلى قصة أبي بكر رضي الله عنه، هل يعني هل فعل أبي بكر رضي الله عنه يتعارض يعني مع قوله تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؟ لا، الذي يقعد ملوما محسورا يعني هو الذي ليس له مصدر يعني للدخل، يعني إذا أخرج كل ما معه من المال يعني قعد محسورا لا يجد ما يأكل وما يشرب وكذا. لكن الصديق رضي الله عنه مثلا في هذا المثال يعني هو طبيعة عمله أنه يعني له يعني هو لا يستقرض شيئا ولا كذا، التجار أصلا يفرحون يعني أنه يذهب إليهم، يعني هو لا يسأل الناس ولا يعني هم الذين يبيعون مثلا هو يفرحون أنه يأخذ منهم البضائع وهو يسددها يسدد لهم ثمنها، فهو يشتريها منهم شراء يعني ولا يأخذ منهم لا يقترض من أحد شيئا. يعني الله سبحانه وتعالى وصف الصديق رضي الله عنه قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني هذه نزلت في شأن الصديق رضي الله عنه، ما في أحد له منا عليه. يعني حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ما من أحد يعني له علي يد إلا كفأته بها، ما في أحد يعني مثلا أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو أعطاه أهدى إليه هدية أو أعطاه مالا إلا ردها إليه يعني خيرا مما أخذها. قال إلا أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أبا بكر له علي يد والله يجزيه بها سبحانه وتعالى، قال إلا أبا بكر له علي يد والله يجزيه بها. هذا يعني هذا طبعا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمنة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن على الصديق وغيره. بس القصد من الصديق رضي الله عنه عندما كان مثلا يذهب إلى السوق فالتجار التاجر مثلا يكون شاري البضاعة مثلا بمئة درهم فيأخذها الصديق منه بمئتين بس مؤجلة، يعني يأخذها منه بمئتين ولكن إيه يسددها مثلا بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا كده، فيأخذها فالتاجر هو يفرح أنه تأخذ بضاعته بمئتين هو شرها بمئة، فهم يعطونه يعني هم إيه مطمئنون أنه صادق أمين ويدفع لهم الثمن الذي فيه ربح لهم وكذا إلى آخره، فهم ينتفعون وهو ينتفع يعني. فهو رضي الله عنه هو حتى لو كان عنده المال كان يذهب ويتاجر، هو ظل يتاجر يعني ويذهب إلى السوق إلى أن ولي الخلافة رضي الله عنه. لما ولي الخلافة ذهب إلى السوق أيضا كما هي عادته يعني ليبيع ويشتري، فعمر رضي الله عنه هو الذي يعني منعه من هذا وقال يعني نكفيك من بيت المال، ويعني المسلمون بحاجة يعني أن تفرغ وقتك، يعني وقتها كان حروب الردة وفتوحات العراق والشام وأشياء كثيرة تحتاج يعني إلى تفرغ الصديق رضي الله عنه له، فقال نكفيك من بيت المال، واستشار الصحابة رضي الله عنهم وفرضوا له راتبا من بيت المال عطاء شهريا يعني يعطونه من بيت المال. فسبحان الله حتى يعني فترك التجارة وصار يأخذ يعني عطاء من بيت المال. لما حضرته الوفاة حسب كل درهم أخذه من بيت المال فرده إليه، يعني رضي الله عنه لما حضرته الوفاة سبحان الله يعني حسب كل ما أخذه من بيت المال منذ أن ولي الخلافة إلى أن حضرته الوفاة وسده من ماله يعني الذي كان عنده رضي الله عنه. حتى هذا يعني وما لأحد عنده من نعمة، حتى الراتب اللي أخذه من بيت المال رده إليه كاملا غير منقوص يعني. نعم. طب نرجع مرة أخرى. قال فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق. هذا مثال يعني الذي يؤثر الخلق على يعني ذكره لله وتوجهه إلى الله ويعني كذا. فهذا مثل شخص سائر في الطريق في سفر ومعه رفقة يعني وهو يسافر معهم، فاستوقفه شخص في الطريق وأخذ يحدثه ويلهيه فأراد يعني مجاملته وكذا على حساب نفسه، فالرفقة لا تنتظره وسارت وتركته وانقطع عن سفره وتأخر عنهم. فهذا حال يعني الذي هو في طريقه إلى الله تعالى، وهو يعني يزداد من الطاعة والخير، فإذا جاء الناس وشغلوه بالحديث والكلام والكلام، فكأنه انقطع عن الطريق، ورفقاؤه سبقوه إلى الله وازدادوا أجرا وطاعة، وهو يعني وقف في مكانه. نعم. قال: وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى، فإيثارهم عليه عين الغبن. إيثارهم عليه عين الغبن، الغبن أو الغبن اللي هو الإيه؟ الخسارة، يعني الذي خسر في تجارته غبن يعني. فهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى، أنهم يعني يريدون تعطيله عن مواصلة السير بشغله بأشياء قد تكون حتى من المباحات، يعني ليس بالضرورة أن تكون من المحرمات، ولكن يعني تقطعه عن عما هو أنفع له، عن طلب العلم وذكر الله وتلاوة القرآن وكذا إلى آخره. قال: وما أكثر المؤثرين، وما أكثر، قال: وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وما أقل المؤثرين الله على غيره. قال: وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا. هو قال يعني يخرم عليك دينا أو فيما ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا. قال: وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا، مثل أن يؤثر، مثل أن يؤثر بقوته ويتفرق قلبه في طلب خلفه. مثل أن يؤثر بقوته، يعني القوت اللي هو القدر الضروري يعني من الطعام والشراب والملبس، فيؤثر بالقوت يعني اللي هو الشيء الضروري، ويتفرق قلبه في طلب خلفه. فهو فيحتاج في هذه الحالة إلى أن إيه يعني بعد أن كان مثلا حصل قوته وأصبح عنده وقت يعني فراغ يمكن أن يستعمله في الطاعة والذكر والعبادة، في يعني يؤثرهم بهذا القوت، فيحتاج بعد ذلك إلى أن يذهب مرة أخرى إلى يعني العمل والسوق وكذا. في عندنا بوقته، بوقته أنا عندي في الحاشية قال يعني في بعض النسخ بوقته، عندي بقوته، بس يمكن لعل نسخة بقوته لعلها تكون أنسب للسياق هنا، يعني أن يؤثر بقوته ويتفرق قلبه في طلب خلفه. طلب خلفه يعني البديل عن هذا القوت، الذي لأنه إذا يعني آثر الخلق بقوته فهو سيحتاج إلى القوت يعني، وإلا مات جوعا مثلا، فيذهب مثلا للعمل الدنيوي أو كذا الذي يطلب فيه بديلا عما أنفقه. قال: أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيتفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويتشتت خاطره. يعني قد حصل شيئا جعله يعني مستريحا، وعنده يعني قدرة على أن يجمع قلبه وهمه على الله تعالى، يعني من مثلا وظيفة أو مال أو شيء يعني حصله جعله يعني عنده فرصة للطاعة والذكر وجمع القلب على الله تعالى، فيؤثر الخلق على نفسه بهذا الشيء، فيتشتت خاطره، يصبح يعني مشغولا بأمر الدنيا بعد أن كان يعني قد كفي هم مثلا شيء من باب من أبواب الدنيا وكذا، كفي همه، فيؤثر بهذا الشيء، فيحتاج مرة أخرى يعود يعني يتشتت ذهنه وهمه وخاطره. قال: فهذا أيضا إيثار غير محمود. قال: وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر في العلم النافع، واشتغال القلب بالله ونظائر ذلك لا تخفى. يعني اللي هي مشاكل الناس، يعني فيقول مثلا يعني هناك مشاكل للناس مثلا لا يتعين عليك حلها، يعني ليس من فرض عين عليك، يعني هي مثلا فروض الكفاية على المسلمين يعني أن يساعدوهم، أو قد تكون مشكلته هو نفسه الشخص هو سبب فيها يعني، وهو يعني بيده بإذن الله تعالى أن يخرج نفسه منها ببذل الجهد وكذا إلى آخره. فيقول أحيانا بعض الناس يعني يؤثر الخلق على نفسه بأن يصبح طول اليوم مشغول بمشكلة فلان ومشكلة علان ومشكلة، كل واحد يعني عنده مشكلة وله مصلحة وله كذا، وهي أشياء ليست متعينة عليك يعني، غير طبعا شغل الإنسان مثلا بمن يلزمه نفقتهم مثلا، أو بأهله وأولاده مثلا، أو كذا بإصلاحهم أو كذا، فهذا شيء يعني هو متعين عليه، ليس هناك من ينوب عنه فيه يعني، لكن إذا مصالح ناس يعني من آخرين يعني وليست متعينة عليك، فإذا شغل قلبه وفكره في مهماتهم ومصالحهم فلا يصبح عنده يعني وقت للفكر في العلم النافع واشتغال القلب بالله. قال ونظائر ذلك لا تخفى، وزي مثل ما ذكرنا يعني في البداية يعني كل هذه الأمور في الحقيقة يعني فيها إفراط وفيها تفريط، يعني ليس المعنى أيضا أن الإنسان يعني البعض يعني يحصل عنده إفراط في هذا الباب أنه خلاص يعني ينعزل عن الناس ويترك الناس بدعوة يعني أنه يريد أن يتفرغ قلبه وباله للذكر وطلب العلم وكذا إلى آخره، فيصبح يعني لا يقضي حاجة أحد ولا يساعد أحدا ولا ويعبس في وجه الضيف ويسيء عشرة الناس، فهذا أيضا من سوء الخلق المذموم يعني ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. وفي نفس الوقت بعض الناس يعني يستغرق كل وقته وطاقته وجهده في مشاكل الناس ومصالح الناس وكذا على حساب يعني نفسه وكذا. فالقصد يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه يعني. فهذا هو العدل يعني والميزان الصحيح يعني اللي هو في الحديث، وهو حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان له وقت يعني يخلو فيه بنفسه مع الله تعالى، ووقت يعني يجالس الناس، وقت للعلم، وقت للجهاد، وقت للذكر، وقت، فهذا هو يعني أكمل حال يعني هو حال النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني له وقت مثلا للذكر وللصلاة ولكذا يعني لا يعني لا يجعله للناس ولا يؤثرهم على نفسه فيه يعني وكذا، ووقت آخر يجعله للناس ولمصالحهم وكذا، فهذا الذي ينبغي يعني خير الأمور. نعم هنا أحيانا الكلام هنا قد يفهم يعني في اتجاه يعني يؤدي إلى يعني إما إفراط وإما تفريط، فخير الأمور الوسط يعني. فالكلام هنا يعني المقصود به أنه يعني لا يجعل كل وقته وكل طاقته وجهده وكذا في مصالح الناس ومشاكل الناس ومجاملة الناس وكذا، بحيث يعني يؤثر هذا على نصيبه من الله تعالى والوقت الذي ينبغي أن يخصصه الإنسان يعني لطلب العلم وللعبادة وللذكر وكذا إلى آخره. قال بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم، وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا أبدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. سبحان الله. قال وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله، من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم، وأي جهالة وسفه فوق هذا. قال ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب، وقالوا إنه مكروه أو محرم، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخره، أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإمامة، عندكم في بعض النسخ والإقامة، نعم والإقامة، نعم في بعض النسخ وبعضها والإمامة. وطبعا مسألة الإمامة يعني القصد إذا كان هو يعني أحق الناس بها، يعني هو أقرأ الناس كما أو هو الإمام الراتب، أو يعني قد يقال هذا يعني، أما إذا كان يعني يوجد من هو مثله في القراءة وكذا وأثره فيه فلا حرج يعني، هذا ليس مكروها أو ليس هو إماما راتبا وليس كذا، فإذا أثر غيره لا حرج فيه. بس الأذان والإقامة لعل هذا هو الأولى، يعني أن لعل النسخة التي فيها الإقامة هي تكون الأصح، يعني لأن الإمامة هي يشرع فيها الإيثار طالما يعني ليس هو إماما راتبا وهو أقرأ الناس وكذا. يعني الإمامة فقط يعني قد يذم فيها إذا كان هو يعني الإمام الراتب وهو أقرأ الناس وراح آثر مثلا شخصا يعني لا يحسن القراءة أو كذا، فهذا يعني يكون إيثارا مذموما يعني في هذه الحالة. لكن إذا أثر يعني من هو مثله في الإمامة هذا لا يضر في شيء إن شاء الله. وأما بالنسبة للأذان والإقامة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما، يعني لاقترعوا عليهما. ففي الاقتراع هذا يعني معناه التسابق يعني إلى الفوز بهذا الأمر اللي هو الصف الأول والأذان. فيقول الفقهاء تكلموا في مسألة الإيثار بالصف الأول والإيثار بالأذان والإيثار بالقرب من الإمام يوم الجمعة، فبعضهم قال مكروه وبعضهم قال محرم. وفي الحقيقة أيضا حتى مسألة الإيثار بالصف الأول فيعني الذي تكلم فيه الفقهاء وكرهوه أو حرموه فهو يعني أن يؤثر من هو مثله أو هو دونه يعني. أما إذا كان يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ينبغي أن الذين يكونون يعني خلف الإمام يكونون من يعني من أهل العقل والحكمة وممن يحسنون القراءة، ممن يعني يصلح أحدهم أن يستخلفه الإمام، لأن الإمام يعني قد ينتقد وضوءه في الصلاة، قد يحصل له يمرض، قد يحصل له شيء يمنعه من مواصلة الصلاة، ففي هذه الحالة يستخلف ممن خلفه يعني. وكذلك فيكونون يعني كل من ينبغي أن يكون أهلا يعني أن يواصل الصلاة بالناس، وكذلك ليفتحوا عليه إذا يعني سهى في الصلاة أو أخطأ فيها وكذا، يحسنون التصرف يعني ويفتحون عليه أو ينبهونه إلى الخطأ يعني إذا زاد شيئا في الصلاة أو نقص أو كذا. فالقصد أنه إذا كان مثلا يعني في الصف الأول إذا أثر يعني من هو يعني أولى منه مثلا به، فهذا الصواب أنه يعني لا يمنع، يعني إذا كان شخص مثلا هو يعني أقرأ وأعلم وكذا وجاء مثلا متأخرا فأثره بالصف الأول، فهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني كان كما ورد يعني أن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو أقرأ هذه الأمة رضي الله عنه، فكان يعني كان أحيانا يأتي يعني إلى الصلاة متأخرا فيتقدم يعني حتى يقف في الصف الأول يعني ويفسحون له يعني يصلي خلف عمر وخلف رضي الله عنه وأرضاه، يعني فكان ربما دخل المسجد يعني فيقدمونه حتى يجعلونه يعني خلف أبي بكر أو خلف عمر أو كذا، لأنه أقرأ هذه الأمة وكذا. فهذا لا يكون من الإثار المذموم، يعني الصحابي مثلا لتأخر وقدم أبين ولا كذا، فهذا لا يكون إثارا مكروها يعني. لكن إذا أثر من هو مثله فمثلا أو دونه أو كذا فهذا يعني قد يكون هو الذي يعني يقال فيه أنه يكره، يعني أنه أثره بحظه وليس للمؤثر يعني أولوية في الشرع مثلا عليه في هذا الباب يعني. نعم. هل هذا يذكر يعني كبير السن؟ والله يعني إذا كان القصد يعني مثلا إذا كان صبي مثلا صغير وقف الصف الأول فأخروه مثلا لتقديم يعني الكبير، أما مسألة يعني أنه يتأخر عن الصف الأول يقدم من هو أكبر منه سنا فينبغي يعني عدم الإثار بالقرب، يعني هذه تعتبر قربة، يعني لو أنه في أمور الدنيا مثلا يؤثر يعني إكرام الكبير وإثاره مثلا يدخل قبله من الباب أو يخرج قبله من الباب أو يبدأ قبله في الطعام يعني يؤثره يقدم له الطعام أولا أو فهذا مشروع يعني ويؤجر عليه، هذا يعتبر إثار بأمور الدنيا يعني. لكن إذا كبير السن مثلا جاء متأخرا وهو كبير السن هذا ليس هو أعلم ولا أقرأ ولا حق يعني بأن يكون خلف الإمام، فهنا يعني يكره إيثاره بأن يتنازل عن مكانه في الصف الأول له، يعني إلا كما ذكرنا إذا كان يعني له مزية في العلم والقراءة وكذا. قال أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه. يعني إذا كان مثلا معلم يعني هو يعني عنده إمكانية لتعليم مثلا طالبين أو ثلاثة وكذا وهو يعني جاءته فرصة أن يكون أحد الطلاب الذين يتعلمون هذا العلم فيؤثر غيره يعني ويتنازل عن حصته مثلا ويجعلها لغيره فهذا من الإيثار المذموم يعني أنه إيثار بالقرب إذا فتح له مثلا باب علم فيؤثر غيره عليه أنه يتركه ويتعلمه ويتأخر عنه فهذا كله من الإيثار المذموم اللي هو الإيثار بالقرب. فهذا قال الفقهاء تكلموا فيه يعني بعضهم قال يحرم وبعضهم قال يكره. قال وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها. يعني هذا الباب فيه إشكال يعني يقال الفقهاء يعني لما ذكروا أنه يحرم الإيثار بالقرب أو يكره الإيثار بالقرب يعني من أدلتهم في هذا قصة الغلام يعني الذي يعني كان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السنة في تقديم الطعام للضيوف أو لمن في المجلس أن يبدأ بكبير القوم يعني بغض النظر عن مكان جلوسه فيبدأ بكبير القوم ثم يدار عن يمينه. يعني كان هذه السنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في مجلس مثلا وأحضر يعني طعام أو شراب فيبدأ أولا يسقى النبي عليه الصلاة والسلام ثم من عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام تدور الحلقة عن اليمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس وأتي بشراب فكان عن يمينه غلام صغير وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما دخل الداخل يعني فسقى النبي عليه الصلاة والسلام فكان الدور على الغلام يعني فقالوا له يعني نسقي أبا بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه يعني أن يسقي أبا بكر رضي الله عنه فقال لا أوثر بنصيبي منك أحد. قال لا أوثر بنصيبي منك. يريد أن يشرب مكان النبي عليه الصلاة والسلام لينال يعني بركة الشرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الإناء وكذا فقال لا أوثر بنصيبي منك أحد وشرب ولم يؤثر أبا بكر. فقالوا هذا من باب الإيثار بالقرب يعني أن هذا يعتبر يعني هنا ليس مجرد طعام وشراب ولكن يعني هو وجد أنه قربه يعني أنه حظه من النبي عليه الصلاة والسلام وبركة يعني ما مسه النبي عليه الصلاة والسلام. بس هنا يأتي إشكال يعني في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فكان يعني دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما مات أبوها أبو بكر رضي الله عنه فدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفن بجوار زوجها وأبيها النبي هي حجرتها وهي مالكة الحجرة ولها الحق يعني أن تأذن لمن تشاء وتمنع من تشاء يعني هي حجرتها وأذنت يعني لأبيها رضي الله عنه أن يدفن فيها بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت تريد يعني أن تدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وبجوار أبيه. فلما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي طعن عمر رضي الله عنه يصلي الفجر وكذا وصار يمرض يعني في بيته وكذا وعلم أنه ميت يعني وجاء الطبيب يعني سقاه لبنا فخرج من الجرح الذي في بطنه فقال عهد فإنك ميت يعني هذا لا علاج له خلاص. فطلب عمر رضي الله عنه أن يستأذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه في حجرتها. وقال لهم يعني استأذنوها فلما استأذنوها قالت يعني قد كان بقي فيها موضع كنت أردته لنفسي لكن يعني لكني أوثرك على نفسي يعني أوثر عمر على نفسي وأذنت له أن يدفن يعني مكانها. وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد ذلك يعني عندما توفيت دفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاه، دفنت في البقيع مع بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاه. وعمر رضي الله عنه لما جاءه البشير يعني وأخبره أنها أذنت يعني حمد الله تعالى وسر بذلك، ولكنه طلب يعني أيضا قال يعني لعلها يعني إيه يعني أذنت في حياته يعني استحياء منه أو كذا، فقال يعني إذا مت استأذنوها مرة أخرى يعني بعد أن يموت، فإن أذنت أن يدفن وإلا قال فادفنوني في البقيع، يعني إذا هي لم تأذن بعد أن يموت يعني خلاص لا يبقى الاستحياء منه ولا الحرج منه أو كذا، فقال لعلها يعني انحرجت في حياته، فقال إذا مت فاستأذنوها مرة أخرى يعني إن أذنت وإلا فادفنوني في البقيع وكذا. فلما مات يعني استأذنوها مرة أخرى وأذنت له رضي الله عنه وأرضاه، ودفن في مكانه المعروف في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فهنا قلت وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها. قالوا طيب هذا يعني إيثار بالقرب، يعتبر لأنه القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، قرب المدفن من النبي عليه الصلاة والسلام هذه بركة، وهذا يعني باب قرب وأجر، يعني باب قرب وبركة وكذا. قال وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه، يعني ينقطع عمله بموته يعني والقرب يعني خلاص تنقطع يعني بالموت يعني، فلا يتصور بحقه الإيثار بالقرب بعد الموت إذ لا تقرب في حق الميت، وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منه. يعني هنا يعني هو أحسن جواب يعني كما ذكر أنه هو هذا إيه يعتبر إيثارا لمن هو أولى، يعني لو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استأذنها مثلا من هو يعني ليس أولى منها بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منزلة عمر رضي الله عنه في التفضيل بين الصحابة أنه بعد الصديق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني إذا وضع لو وضع إيمان الناس في كفة، إيمان الناس خلى الأنبياء في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر، وبعد ذلك يعني عمر رضي الله عنه مكانته بعد أبي بكر رضي الله عنه، إيمان الناس خلى الأنبياء وأبا بكر وإيمان عمر، إيمان عمر أرجح، فمكانته في الدين ومنزلته يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، فهي أثرت من هو أولى منها يعني. فهنا يعني مسألة الإيثار بالقرب أن يؤثر بها من هو أولى منه يعني، فهذه ليست كإيثار من هو مثله أو دونه أو كذا. فقال هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منه، فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر، والله تعالى أعلم. ونفس الشيء أيضا أجابوا به في قصة يعني إيثار الغلام يعني اللي هو قال لا أوثر، يعني هو فيها إشكال أيضا من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استأذنه في إيثار أبي بكر، فلو كان الإيثار بالقرب محرما مثلا أو كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستأذنه في شيء محرم أو مكروها، فهما قالوا يعني هو هنا يعني تزول الكراهة، لأنه لو آثره لكان إيثارا لمن هو أولى منه يعني، لأن الصديق كان أولى يعني من هذا الغلام، ولكن مع ذلك يعني فيعني غايته أنه يعني في هذه الحالة تزول الكراهة يعني، لكن الإيثار بالقرب الذي يكون مكروها أو حراما أو أن يؤثر من هو مثله أو دونه يعني أو ليس له أولوية عليه في ال... تفضل. الحجة في بيت الله الحرام عامة مما يحدث من التدافع أيضا مسألة والله التدافع يعني كما لعله مر بنا في دروس البخاري يعني كانت محل نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا يدافع على الحجر، يعني أنه الناس نافسوه على الحجر أنه لا يزاحم عليه، لكن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الحجر حتى ربما جرح يعني ربما جرح من الزحام وكان يزاحم عليه، وحتى يعني أحيانا ربما جرح حتى يصل إلى الحجر الأسود ويقبله، ولا فيرى أن هذا يعني يعتبر هذا من القرب يعني التي يعني لا يؤثرهم على لا يتركهم يعني يصلون إلى الحجر. فكانت هذه وجهته. لذا لما سأله رجل من أهل اليمن يعني قال عن تقبيل الحجر الأسود، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، قال أرأيت إن زوحمت؟ قال دع أرأيت في اليمن. قال دع أرأيت في اليمن، أقول لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله يعني. قال فصل، قال ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء، قال ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء، بتعظيم الحقوق ومقت الشح والرغبة في مكارم الأخلاق. قال ذكر ما يعين على الإيثار فيبعث عليه وهو ثلاثة أشياء. هذه الأشياء الثلاثة تعين على الإيثار وتبعث عليه يعني. قال تعظيم الحقوق، فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ورعاها حق رعايتها واستعظم إضاعتها، وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي، فيجعل إيثاره احتياطا لأدائها. يعني هنا انتهى من موضوع الإيثار بالقرب، رجع يتكلم يعني عن الإيثار عموما يعني. فالإيثار مثلا في أمور الدنيا أو كذا، فيقول يعني الذي يبعث عليه أول شيء اللي هو تعظيم الحقوق، لأنه يعني مثلا من ضمن مثلا أبواب الإيثار أن يؤثر غيره مثلا عليه في رئاسة مثلا أو وظيفة أو منصب أو كذا. فالذي يعني يبعث على هذا الإيثار هو تعظيم الحق، يعني أنه يخشى أن يعني هو لا ينافس مثلا على تولي رئاسة يعني يعلم من نفسه أنه مثلا إذا وليها قد لا يستطيع تأدية حقوق يعني ما عليه من الحقوق. يعني إذا ولي مثلا رئاسة أو منصبا فعليه حقوق يعني لابد أن يؤديها للناس، فإذا هو يعني يعظم حقوق الخلق ولا يريد يعني أن يكون في موضع يسأله الله تعالى عن حقوق الرعية التي أضاعها، فبالتالي هو إيه لا ينافس عليها ويؤثر غيره، إذا غيره يعني يريدها يتركها له فيؤثره على نفسه بها، لأنه يخاف أنه يلي هذا المنصب ولا يؤدي حقوق الرعية ويسأله الله تعالى عن هذه الحقوق. فلتعظيمه للحقوق ستجده يبتعد يعني عن المنافسة على الرئاسة والإمارة والتصدر مثلا، فيترك إيه غيره هو يسأل عن الحقوق لكي لا يحمل ذمته يعني مسؤوليات يعني يخشى أنه لا يقوم بها كما ينبغي. فقال فيجعل إثاره احتياطا لأدائها يعني حتى لا يورط نفسه في تحمل مسؤوليات يعني فيؤثر يعني. قال الثاني مقت الشح، الشح البخل يعني. قال فإنه إذا مقته وأبغضه التزم بالإيثار، فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار. يعني أن يكره الشح والبخل، فكراهيته للشح والبخل تجعله يعني يؤثر غيره يعني فيعطي مما عنده ويقدم غيره على نفسه، فهذا من الكرم يعني وكراهيته للبخل، لأنه إذا أمسك ما عنده ولم ونافس يعني الآخرين وكذا فهذا يكون من الشح يعني الرغبة في الاستئثار بالشيء. فإذا مقت الشح لم يكن عنده هذه الرغبة في أن يستأثر لكل شيء يعني على كل شيء يستأثر به لنفسه وكذا. قال الثالث الرغبة في مكارم الأخلاق، وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره، لأن الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. فمن رغب أن يتحلى بمكارم الأخلاق لابد أن يكون مؤثرا لغيره، فيتحمل هو يعني المشقة والتعب من أجل راحة غيره، فهذا من مكارم الأخلاق. قال فصل. قال الدرجة الثانية إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. قال إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. قال إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق. قال الدرجة الثانية من الإيثار إيثار رضا الله تعالى على رضا غيره. نعم، يعني نحن ذكرنا الدرجة الأولى إيثار الخلق على نفسك، أن تؤثر الخلق على نفسك، والدرجة الثانية أن تؤثر الله على الخلق، أن تؤثر الله على الخلق. يعني الدرجة الأولى، وكل درجة أعلى من التي تليها، فالدرجة الأولى تؤثر الخلق على نفسك، والدرجة الثانية لأن تؤثر الله على الخلق سبحانه وتعالى، فأن تريد ما يريده الله وتفعل ما يعني ما فيه مرضات الله ولو أغضب الخلق، فهنا يؤثر الله على الخلق. قال وهذه هي درجة الأنبياء وأعلاها الرسل وأعلاها لأولي العزم منهم وأعلاها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولي العزم قول مشهور، يعني أنهم خمسة، يعني وهم إيه؟ إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ونوح وموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. فيقول يعني هذه الدرجة اللي هي فعل ما يرضي الله تعالى وإن أسخط الخلق، فهذه درجة الأنبياء وخاصة إيه الرسل وخاصة أولي العزم وخاصة إيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فله أعلى هذه المقامات. فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم عليه الصلاة والسلام. يعني لما قال لي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، يعني فكان عليه الصلاة والسلام يعني لم يجامل أحدا يعني على حساب يعني مرضات الله تعالى، يعني فعل ما يرضي الله تعالى ولو غضب من غضب، وغضب عليه قاربه وعمه وأبو لهب وقومه وكذا، لم يبالي يعني برضا من رضي وغضب من غضب. قال ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما ناله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام له درجة العليا في هذا الباب، وبعده إبراهيم عليه السلام، يعني نجد أيضا إيه أنه يعني كسر الأصنام ولم يبالي يعني بغضب أبيه وغضب قومه وغضب، يعني ففعل ما يرضي الله تعالى ولو غضب يعني قومه وأبوه. قال وأما قوله وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن، قال فإن المحنة تعظم فيه أولا، مقصود بالمحنة يعني الامتحان، يعني الذي هو الابتلاء والاختبار، يعني الشدائد، يعني التي فإن المحنة تعظم فيه أولا ليتأخر من ليس من أهله. يعني سبحان الله، دائما من حكمة الله تعالى أنه يعني في بداية مثلا التوبة أو بداية الإسلام، أو يعني لابد أن تكون هناك شدة، يعني حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله. فدايما يعني في بداية الإسلام كانت يعني كان الزمن إيه فيه شدة، يعني على الصحابة رضي الله عنهم، على السابقين الأولين إلى الإسلام، يعني عذبوا وأوذوا واضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة، من شدة إيذاء قومهم، حتى أنه مات ناس من التعذيب مثل ياسر وسمية والدة عمار رضي الله عنه، يعني قتل من التعذيب وهو اضطر إلى أن يقول كلمة الكفر يعني مكرها وكذا رضي الله عنه، و يعني من السابقين الأولين خباب رضي الله عنه كان يقول ألا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، وبلال كانوا يضعون عليه الصخر ويضعون، فهؤلاء يعني رضي الله عنهم السابقون الأولون يعني تحملوا يعني أشد الأذى وأشد التعذيب والاضطهاد، وأخذوا أموالهم وأخرجوهم من بلدهم وكذا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال لي يتأخر من ليس من أهلي، يعني هذه الحكمة يعني حتى إيه لا يقوم الأمر إلا على الصادقين، يعني لأن دائما يعني المجموعة الأولى هم الذين يعني يؤسسون يعني لهذا البناء وهذا الدين ويقوم على يعني ظهورهم، فلا بد أن لا يكون فيهم إيه يعني من ليس من يعني أهلا أن يقوم الدين على يعني عليهم يعني، فيتأخرون يعني يكون فيها شدة بحيث الذي ليس لا يتحملها خلاص يبتعد ولا يثبت إلا الصادقون. فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا، يعني أحيانا أيضا مثلا شخص مثلا عندما يسلم أو كذا يعاديه أهله، ربما يعني فقد مثلا وظيفة أو وجد عداوة من أهل أو تعرض لمتاعب مثلا مادية أو كذا، فإذا ثبت يعني انقلبت تلك المحن منحا، يعني انفتحت له أبواب يعني الإنعام يعني، وصارت تلك المؤن عونا، وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة. يعني كأن المؤلف يعني يقول يعني من تجربتي الخاصة يعني وملاحظتي في من هم حوله، والتجربة العامة يعني العموم المؤمنين يعني يلاحظون هذا الشيء. فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق، وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته، إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمله من مرضاته، فانقلبت مخاوفه أمانة ومظان عطبه نجاة وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا، فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين. سبحان الله، واضح معنى الكلام إن شاء الله. قال هذا: وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته سبحانه وتعالى أن يسخط عليه من آثر رضا ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده زاما. يقول سبحان الله أن هذه من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تبديل لها، دايما الذي يعني يؤثر مرضاة الخلق على مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما يحصل كثيرا في من يتقربون مثلا إلى حاكم ظالم طاغ أو كذا يعني يداهنونه مثلا ويساعدونه في ظلم المؤمنين وإيذائهم والإضرار بهم، فتجد يتملق لهذا الحاكم مثلا الظالم وينافقه حتى يرضى عنه ويؤيده مثلا في الباطل والظلم وكذا. فسبحان الله يعني تجدون أمثلة كثيرة يعني معاصرة تدور الأيام بعد ذلك، وتجد هذا الذي تزلف مثلا الحاكم الظالم وتقرب منه وساعده على الظلم وكذا يجي ينقلب عليه ويغضب عليه ويسخط عليه ويظلم هو كما أعان على ظلم غيره، فيتعرض هو نفسه للظلم وكذا إلى آخره. فالذي يعني يؤثر رضا الخلق على رضا الله سبحانه وتعالى فيعني يفعل ما يغضب الله من أجل إرضاء إنسان، فتدور الأيام وهذا الإنسان يغضب عليه ويسخط عليه ويخذل من جهة هذا الإنسان الذي يعني من أجله فعل ما يغضب الله تعالى، فالله تعالى يغضب عليه هذا الإنسان بعد ذلك، فيعود حامده ذما، الذي حمده أول مرة أغضب الله من أجل أن ينال حمد مخلوق فهذا المخلوق بعد ذلك إيه؟ يذمه. ومن آثر مرضى ومن آثر مرضاته ساخطا. قال فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل. يعني هو إيه أغضب الله تعالى عشان يعني مثلا هؤلاء الظلمة أو كذا يعني يعطونه مثلا منصبا ولا مالا ولا فلا هو على مقصوده حصل، لا يحصل على ما كان يريده منهم ولا إلى ثواب مرضات الله وصل، يعني فرط في مرضات الله وفي الثواب من أجل يعني أن ينال شيئا من الدنيا، لا نال الدنيا ولا نال الآخرة، خسر الدنيا والآخرة. قال وهذا أعجز الخلق وأحمقهم، هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور، فهو مستحيل بل لا بد من سخطهم عليه. يعني يقول إرضاء الخلق يعني جميعا هذا شيء يعني لا هو مقدور ولا هو مأمور، يعني ليس في الدين يعني لم نؤمر أن نرضي الناس كلهم، ولا يعني أمرنا أن نرضي الله سبحانه وتعالى، وبعد كده الناس يعني من رضي رضي ومن سخط يعني لا نبالي به يعني. فقال لا هو مقدور ولا هو مأمور، أصلا حتى لو هو حاول يعني أن يرضي الناس لابد أن يجد من يسخط عليه ويحقد عليه ويكرهه، بل لا بد من سخطهم عليك، فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض. يعني يقول هو أنت في الحالتين لابد أن يكون هناك من هو ساخط عليك من الخلق، يعني لابد إذا أرضيت زيدا أغضبت عمرا، أرضيت عمرا أغضبت زيدا، يعني لابد أنك في النهاية إذا هتمشي وراء إرضاء الخلق لو ترضي فريقا تسخط أضعاف من أرضيته. فإذا أنت يعني على كل حال أنت يعني الخلق لن يكونوا راضين عنك مهما فعلت، لن يرضوا عنك، فأنت في كل حال لن يرضى عنك الخلق، فأن تفوز برضا الله ومثلا وعدم رضا الخلق أحسن من أن يعني تخسر رضا الله وأيضا ستخسر رضا الخلق، يعني لن تفوز برضا الخلق. أهم من ذلك الناس لم يرضوا بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى كما تفضلتم، يعني من رضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا ورضي بمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أخونا بعض الخلق لم يرضى بالله ربا ولم يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فكيف يتصور يعني أن يرضوا عن إنسان مثلهم أو كذا. يعني أيضا في هذا الباب يعني قد يحصل إشكال يعني في التوفيق بين هذا وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض إلى آخره أو كذا. فهنا المقصود يعني أن يعني هذا يفيد أن المؤمن يعني يكون له قبول في الأرض ورضا، فالمقصود هنا رضا أهل الصلاح والخير والاستقامة، وكذا يعني المؤمن يعني يكون عنه رضا أهل الصلاح والاستقامة والخير وكذا، والمقصود أيضا رضا يعني غالبهم أو أكثرهم، يعني حتى يحصل أحيانا أيضا قد يكون من بعض الصلاح أهل الصلاح والخير وكذا، يعني ينزغ الشيطان بين المؤمنين ويحصل يعني أحيانا شيء من يعني ضعف الإيمان وكذا، يعني حتى في دائرة يعني المؤمنين وأهل الخير يعني قد يرضى عنه أكثرهم، لكن يكون فيهم من يذم أيضا ويغضب. يعني حصل أن الإمام مالك رحمه الله يعني سأل مرة سأل عبد الله بن وهب يعني قال ماذا يقول الناس عني، قال ماذا يقول أنا، فقال أما يعني أما محبهم يعني ف معنى كلامه يعني أما المحب فيمدح يعني وأما يعني المبغض فيذم، يعني ناس يمدحونك يحبونك ويمدحونك وناس يعني لا يحبونك يعني يذمون. فقال هكذا الناس، الإمام مالك رحمه الله قال هكذا الناس ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسن، قال هكذا الناس ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسن، يعني قال الشيء الذي يقلق يعني أن تكون كل الألسن يعني متفقة على ذمه، يعني ألسن المؤمنين يعني أن يكون شخص له بغضاء عامة يعني في المؤمنين، يعني عامة المؤمنين يبغضونه ويكرهونه، هذا الذي يعني يقلق يعني يكون علامة على يعني أنه وضعت له البغضاء في الأرض أو كده. لكن إذا كان الإنسان يعني له قبول عام يعني عند يعني ولكن يوجد مثلا بعض الناس يعني يكرهونه فهكذا الناس يعني طبيعة الدنيا يعني. نعم. حديث من ابتغى رضا الله. أيوة كما تفضلت. يعني هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم هنا يعني كله مستفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام, من التمس رضا الله يعني من أو يعني من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس, ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي بعض الفاظه من التمس رضا الله أو من سأل ابن مالك من أظن ابن وهب يعني كان رحمه. قال الإمام الشافعي رضا الناس غاية لا تدرك. أحسنت. الإمام الشافعي قال رضا الناس غاية لا تدرك. والإمام أحمد برضو له كلام في هذا الشيء في لما كان في حديث من أما ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم, فذكر منه قال رجل أما قوما وهم له كارهون. فقيل الإمام أحمد يعني الرجل يعني يصلي بالناس ويكرهه الرجل والرجلان والثلاثة. قال لا بأس حتى يكرهه أكثر القوم. يعني قال يعني واحد يصلي بالناس والمسجد فيه اثنين ثلاثة يكرهونه, فقال لا بأس يعني حتى يكرهه أكثر القوم. يعني إذا كان أكثر الناس المصلين خلفه يكرهونه هذا الذي يعني لا يصلي بهم. يعني أما إذا كان يعني لا يخلو يعني مسجد يعني تجد فئة مثلا تكره الإمام ولا كذا, بس طالما إنه ليس هم الأكثرية فلا يضر. يعني الحاكم الإمام الحاكم الحاكم كذلك برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. هنا فسر الإمام بالحاكم يعني الإمام معنى الأمير أو الحاكم أو كذا, يعني هو قد يشمل برضو إمام الصلاة أو نعم. ما أكثر سبحان الله. وأيضا يعني في حتى في مسألة إمام الصلاة يعني الفقهاء يذكرون يعني من القواعد يعني أنه إذا كانوا يعني إذا كانوا يكرهونه لأجل دينه وصلاحه فلا يلتفتوا لكراهيتهم حتى لو كانوا هم الأكثرية. يعني لا يكره له أن يصلي بهم إماما إذا كانوا هم يكرهونه بسبب استقامته على السنة والتوحيد, وهم يعني يكرهون السنة ويكرهون. إذا كان يعني هم المصلون خلفه يعني المشكلة فيهم يعني أنهم يكرهون السنة ويكرهون التوحيد ويكرهونه لدينه وصلاحه, فلا يضر يعني لو حتى لو كرهه الأكثر يعني. لكن إذا كان الكراهية يعني ليس لأجل دينه وصلاحه, يعني مش هو يعني ليسوا ناسا يعني فساقا ولا فجارا ولا يكرهون الدين ولا كذا, ولكن يكرهونه مثلا لأخلاقه وطبائعه وكذا. فإذا كان يكره أكثر القوم يعني يكره له أن يصلي به. نعم قال هذا نعم وصلنا يعني إلى قوله هذا مع أن رضا الخلق فإذا هم رضوا عنك أيوة هذا رضا الله. نعم لا مقدور فهو مستمر فلأن يسخطوا عليك. نعم مشينا احنا بعدها شوية. طيب فيقول إيه فإذا كان سخطهم لابد منه على التقديرين فآثر سخطهم الذي تنال به رضا الله, فإن هم رضوا عنك بعد هذا وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك, فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم. واضح؟ يعني يقول يعني إذا أنت يعني إما أن يسخط عليك الخلق أو يسخط عليك الله سبحانه وتعالى. فقال يعني فقال يقول يعني سخط الخلق هذا أهون شيء, يعني إن الخلق سخطهم لا يضرك لا في دينك ولا في دنياك ولا يعني كما, ولكن يعني سخط الله سبحانه وتعالى هذا هو البلاء يعني والضرر العظيم في الدين والدنيا وهلاك الإنسان فيه. لكن سخط الخلق هذا يعني يقول لا يضرك لا في دينك ولا في دنيا. يعني من هذا الباب برضو اللي هو أيضا يعني اللي هو لما قدم الأقرع بن حابس يعني مع وفد بني تميم ونادى النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات يعني وقال يا محمد يعني أخرج إلينا وكذا، قال فكان مما قال يعني ونادى من وراء الحجرة يعني بصوت عال والنبي عليه الصلاة والسلام في البيت، فقال يا محمد إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، إن مدحي لزين وإن ذمي لشين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك الله عز وجل، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وراء الحجرة قال ذاك الله عز وجل، يعني الذي مدحه زين وذمه شيء، يعني هو يدعي يعني أنه إذا مدح إنسانا أن هذا يزينه يعني يصبح يعني منقبة له أن فلانا مدحه، وإذا ذم شخصا يعني هذا ينقص من مكانته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا مدح إنسانا يعني ارتفع قدره ومكانته، وإذا ذم شخصا يعني زال قدره ومكانته. أما الناس يعني فلو مدحوا ولا ذموا هذا لا يخل يعني لا يضر بالإنسان شيئا يعني. طيب يقول وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، فوازن بعقلك ثم انظر أي الأمرين خير فآثره وأيهما شر فابعد منه، فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله على رضا الخلق. يعني يقول العقل الصحيح يعني يدل الإنسان على أنه إذا تعذر عليه الجمع بين مصلحتين أنه يفوت الصغرى من أجل تحصيل الكبرى، وإذا تعذر عليه يعني دفع مفسدتين فيتحمل المفسدة الصغرى منعا لحصول المفسدة الكبرى. فيقول الآن يعني إذا تعذر عليه الجمع بين رضا الله ورضا الناس فأي المصلحتين أكبر؟ مصلحة رضا الله سبحانه وتعالى أكبر، فيحصل المصلحة الكبرى ويفوت المصلحة الصغرى اللي هي رضا الناس. وإذا تعذر عليه يعني درء مفسدتين، مفسدة غضب الناس ومفسدة غضب الله، لا يدرأ المفسدة الكبرى التي هي غضب الله ويتحمل المفسدة الصغرى التي هي غضب الناس يعني. قال هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق. يعني يقول مع كل هذا سبحان الله، يعني هو إذا آثر رضا الله وتحمل غضب الخلق الله سبحانه وتعالى وعده أن يكفيه مؤونة هؤلاء الخلق، أنهم لن يضروه في شيء، يعني إذا غضبوا عليه لن يحصل له ضرر من أي جهتهم وسيكفيه الله تعالى شره. وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه، لكن لو هو اختار أن يرضي الخلق ويغضب الله تعالى فالخلق لن يستطيع أن يدفعوا عنه غضب الله تعالى ولا أن يدفعوا عنه عذاب الله يعني. قال بعض السلف لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة، إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها. يقصد وجه الله سبحانه وتعالى يعني، فيقول يعني إذا يعني المصانعة بمعنى يعني بذل الجهد في الإرضاء يعني، فلمصانعة وجه واحد يعني لبذل الجهد في إرضاء واحد وهو الله سبحانه وتعالى، تبذل كل جهدك يعني وتسعى في إرضاء الله سبحانه وتعالى. أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة، أنك يعني تبذل جهدك في إرضاء يعني ملايين البشر، يعني أن ترضي هذا وترضي هذا وتبذل جهدا لإرضاء هذا وجهدا، فقال يعني أنك تركز جهدك كله في إرضاء واحد وهو الله سبحانه وتعالى أسهل عليك من أن تبذل جهدك في إرضاء الناس على اختلاف يعني رغباتهم وطلباتهم، واللي يرضي هذا يغضب هذا إلى آخره. قال إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد يعني كفاك الوجوه كلها، إذا أرضيت الله تعالى هو سبحانه وتعالى سيكفيك الخلق. وقال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. هذه كلمة الإمام الشافعي رحمه. قال ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. قال ولقد أحسن أبو فراس رحمه الله في قوله إلا أنه أساء كل الإساءة إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعا ولا ضرا. يعني يقول أبو فراس الحمداني أحسن يعني في هذه الأبيات من جهة المعنى، يعني المعنى جميل، بس هو يقول هو أساء يعني في كونه وجهها لمخلوق مثله، يعني لو أنه كان يعني ناجى بها الله سبحانه وتعالى لكانت يعني جميلة جدا، ومعانيها جميلة. هو أظن كان وجهها لسيف الدولة الحمدان، أبو فراس كان يخاطب سيف الدولة أو كان. فهو يقول يعني الأبيات معانيها جميلة، بس هو يعني أساء في كونه يعني وجهها لمخلوق، يعني لو جعلها في مناجاة الله سبحانه وتعالى لكانت يعني عظيمة القيمة. يعني يقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول معاني جميلة، بس يعني لو كان ناجى بها الله سبحانه وتعالى لكانت يعني جميلة. ورد عن بعض الصالحين يعني كانوا يستعملون هذه الأبيات يعني في مناجاة الله تعالى. يعني قال ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن، فقال ويستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطيب العود وحسن الإسلام وقوة الصبر. قال من المعلوم أن المؤثر لرضا الله سبحانه وتعالى، احنا ما زلنا في هذه الدرجة التي هي يعني إثار رضا الله على رضا الخلق، فالمؤثر لرضا الله متصد لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه، ولا بد، هذه سنة الله في خلقه، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم. يعني يقول الناس يعني قتلوا بعض الأنبياء وقتلوا القائمين بالقسط من الناس وقاتلوهم وعذبوهم وسجنوهم وأخرجوهم من ديارهم، فيقول ما ذنبهم إلا أنهم يعني أثروا رضا الله على رضا الخلق. فيقول إذا أثرت رضا الله على رضا الخلق فإن هؤلاء الخلق يعني سيعادونك ويخرجونك ويؤذونك. فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم وغرثهم وجهالهم، يعني حسالة الخلق يعني وأسوأ الخلق وكذا. نعم عندي غرثهم نعم والغرث يعني من معانيه الجوع والشدة يعني القصد يعني أرذل الخلق يعني وأدنى الخلق، يعني فإنهم سيعادون من يسعى لرضا الله سبحانه وتعالى. قال وجهالهم وأهل البدع والفجور منهم وغرثهم بالثاء يعني. قال وأهل الرياسات الباطلة وكل من يخالف هديه هدية، فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب للرجوع إلى الله، عامل على سماع خطاب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تقلقله الجبال، ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف. يعني هو الإمام الهروي يقول إيه، لا يستطاع يعني إرضاء الله بإغضاب الناس وإثار رضا الله على رضا الناس، إن هذا لا يستطاع إلا بثلاثة أشياء: بطيب العود، فيقول هذا معناه يعني هو إيه الاستعداد للرجوع إلى الله تعالى، يعني أنه يعني يعادي الخلق مريدا إيه وجه الله تعالى وراغبا في الرجوع إلى الله. وحسن الإسلام يعني أن يكون إسلامه كاملا لا يتزعزع. وقوة الصبر، أن يكون عنده صبر يعني وعزيمة. فهذه الأمور الثلاثة يعني هي التي تعين الإنسان على أن يؤثر رضا الله على رضا الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: قلت وملاك ذلك أمران. ملاك ذلك أمران يعني الذي يجمع هذا أمران: الزهد في الحياة والثناء، فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الخلق عليه. يعني يقول الذي يجمع هذا الباب كله أن يكون زاهدا في الحياة وزاهدا في ثناء الخلق عليه، فيقول ما تأخر من تأخر إلا لحب الدنيا أو لحبه للثناء، فيرضي الناس حتى يثنوا عليه. قال: إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الخلق عليه ونفرته من ذمهم له، فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها وانغمس حينئذ في العساكر. يعني إذا صار يعني زاهدا في الدنيا وزاهدا في مدح الناس، فإنه سيكون عنده من الشجاعة يعني ما يجعله يقدم، يعني يشبهه بمن إيه يقتحم يعني صفوف الأعداء في المعركة غير مبال. قال: وملاك هذين الشيئين بشيئين، يعني الزهد في الدنيا والزهد في الثناء، يعني يجمعه ويؤدي إليه شيئان: صحة اليقين وقوة المحبة. وملاك هذين الشيئين أيضا بصدق اللجئ والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليهما، فإلى ها هنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم، والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيديه. يعني يقول هذا يعني الذي ذكره يعني من الأسباب، يعني هذا الذي يعرفه الخلق، يعني بعد ذلك يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين.